النقطة اللي احنا كنا فيها هي الآتي، انه الدليل الذي يدل لأصحاب الرأي القائد بأن الوجود زائد على الماهية مطلقا، يعني في الواجب والممكن على السواء، قدروا دليلا وقالوا انه لو كان الوجود هو الماهية، وهم عايزين يثبتوا انه غير الماهية، ان الوجود هو غير الماهية في كل من الواجب سبحانه والممكنات اللي هي العالم، فالوجود غير المدرى اللي عليه اكثر متكلمين حاليا. فلكن رأي ابو الحسن عليه بعض الناس ومنهم صاحب هذا الكتاب هيجي يقول ان هو مع ابو الحسن وليه، لكن هو بيعرض كل الآراء بأمانة، وقال بأنه لو كان الوجود هو عين الماهية أو هو الماهية، فإما أن يكون هو كلها أو جزءا، لأنه إذا لم نكن خارجا عن الماهية ولا زائدا عليها يبقى الاحتمالين هم دول، يبقى مطابق لها على السواء أو جزء منها وليس خارجا عنه. هو يريد إثبات أنه غير الماهية، ولكن عن طريق ما يسمى دليل الخلف، يعني يبطل العكس فيثبت المطلوب. معنا يا سادة إثبات الرأي لإبطال نقيضه، وهو عايز يقول إنه غير الماهية، والدليل إنه لو كان هو نفس الماهية فإما أن يكون كلها أو جزءا يحتمل. فبيقول والأول وهو أنه هو كل الماهية بطل، لأنه عندئذ الوجود يكون مشترك بين كل الموجودات، ما كلها موجودة، بما تمايزت الأشياء. إذا كان الوجود والماهية حاجة واحدة في كلها، فبما تمايزت الأشياء. الواقع ان الوجود مشترك ولكن يطرأ عليه ما يوجد كل موجود، فلو كان كلها ده ظاهر البطلان دي، لان الوجود عندئذ مشترك لما مر دونها اي دون الماهية، لان حقائق الموجودات متخالفة بالضرورة، ما هيش لبعضها، الكتاب غير العمود غير الاسد غير الطائرة، غير كل حاجة لها حقيقة وما هي، فكيف تقول ان الوجود هو نفس الماهية؟ فالوجود ده شيء مشترك من كل الموجودات، والاشياء مختلفة تبقى متخالفة بالماهية، مش الوجود هو نفس الماهية، اي الوجود مشترك لما مر دونها اي دون الماهية، لان حقائق الموجودات متخالفة بالضرورة. وما يقال من ان الكل ذات واحدة، يعني هو متنبه هنا إلى أن في طائفة من أهل التصوف يقولون بأنه ليس في الوجود إلا موجود واحد، وحدة الوجود، لكن دول وجهة نظرهم إيه؟ إن الموجود الحقيقي الله، هو ذات الله، وإن كل ما سواه هو تجليات أو آثار لهذه الذات، وهم يعتبرون أن التجليات والآثار غير موجودة حقيقة، ليس لها وجود حقيقي، وإنما هو وجود موهوم ظلي عرضي تبعي أي حاجة. فده فكرته إن الموجود واحد بس هو يحوي كل شيء، ولكن يتقلب لك على صور، وأنت تشوف منه وجوه، تشوف منه وجوه، و فيخيل إليك إنه هو اللي موجود، هو دلوقتي الجانب اللي عرض لك، وكل ما تدور الحكاية ترى منها أشياء أخرى. وهم عندهم إن المسألة دي لا تدركها بالعقل، عشان تفهم إن الموجود الحقيقي واحد، وأن ما سواه من الكائنات وجوه له أو عوارض أو تجليات أيا كانت العبارة، فهي مسألة لا تدرك بالعقل، إنما هي طور وراء العقل. يعني عايز تخش على الموضوع ده وتفهمه أو تدركه أو تتمثله، فليس السبيل هو التفكير العقلي. إذن دول برضو الموضوع، لأن إحنا دلوقتي معانين مع المتكلمين، المتكلمين أداة العقل. فكل من يدعي شيئا غير معقول ويقول والله أنا مذهبي كده، ده مكابرة عندنا، ما لم يقم دليلا. ودليل عقلي، لما أهل الكهف يقول هؤلاء قومنا، وبعدين بيقولوا لولا جاءوا عليه، لولا جاءوا بسلطان بين، يعني بدليل واضح، يعني دليل عقلي. والميزان اللي ربنا نزله بإجماع المفسرين بمن فيهم ابن تيمية وأمثاله العقل. سورة الحديد أنزلنا الإيه؟ الذكر وإيه؟ أرسلنا رسلنا بالبينات الكتاب والميزان. فالكتاب هو الوحي والميزان هو العقل، لإجماع المفسرين من كل الطوائف. فإذا الأرض المشتركة معنا هي، لكن إذا كانوا هم بيقولوا كده ده يسلم له وجارونا تهم. لكن إذا أنت استطعت أنك تصفي نفسك وتوصل للكلمة اللي أنا قلتها دي مجرد تصوير للمذهب، هي عبارة عن حاجة كده تتقلب لك تلف كده، تشوفها مرة الشيخ مروه من هنا، تقلب كده تلاقي تشوف جنة أو نار، تقلب كده تشوف كده، إنما هي حاجة واحدة، حاجة واحدة. وخذ بمحاولة، أهلا وسهلا، لأن والله أنا شفتها في رؤيا، يعني يمكن صحيح. تشوف كده تلاقيها مرة تبدو لك امرأة، مرة تبدو لك يعني حرب، ممكن هي على واحدة. فترأيهم تسلم لهم، ترميهم بالكذب، أنت حر. ولكن لا يصح للإنسان أن يحكم على ما يجهل، يمكن. فده مش معانا. دعنا من هؤلاء الذين يقولون أن الوجود واحد، لأن اللي قدامنا كده أن الوجود متميز، والأداة التي مشتركة بيننا هي العقل، ولو زال العقل فلا محل للكلام أصلا. وبعدين يجي دليل الوحي، الوحي مع كده لولا جاءوا علي، لولا جاءوا بسلطان، يعني ما أنزل الله به من سلطان، يعني من دليل، إما دليل نقلي وإما دليل عقلي أو إجماع. هذه الأدلة الثلاثة المشتركة، دليل نقلي من الوحي، دليل عقلي، دليل الإجماع، بس هذه الأدلة عندنا. إنما ده يسلم لأهله، ترفضه خالص أنت حر. وده يعني الشيخ مروان، وما يقال من أن الكل، يعني كل الوجود وكل الموجودات ذات واحدة تتعدد بحسب الأوصاف لا غير، فالمتقيدون بطور العقل، يعني لزي حالتنا كده في المستوى العقلي، يعدونه مكابرة، مكابرة يعني دعوة بلا دليل، لا يلتفت إليها. لكن اللي هم يزعمون أنهم من أهل هذا الطور وأنهم دخلوه وأدركوه وفهموه، لعل وعسى يمكن الرجل الباكستاني ده منه، الله أعلم. إزايك؟ أنت دخلت طور الزواج، معرفش بقى دخلت الطور الثاني ده ولا لا. ربنا يرزقك بالنسب الصالح ويجعلهم نصرا للإسلام والمسلمين. فبيقول وكذا الثاني. طب الأول عرفنا أنه باطل لأن الحقائق متخالفة، وإذا كان الوجود هو نفس الماهية طب بما تميزت الأشياء. فأما الثاني بقى أنه هو يكون جزء الماهية. أنت معايا ولا مش مسلمين بالدليل الأول؟ طب بلاش يكون كل الماهية، يكون جزءها. وأما الثاني فباطل أيضا، وكذا الثاني باطل اللي هو إيه؟ جزء، جزءها. إذ لو كان الوجود جزءا للماهيات طب وإيه الضرر في هذا؟ يقولك يبقى إذن الوجود أعم حاجة مشتركة بين مختلف المهاي، وكلها موجود. وما دام هو أعم حاجة فيها يبقى جنس الأجناس، جنس لها. ما عايز يقول الاحتمال ده يستلزم التسلسل، التسلسل باطل يبقى ما ينفعش احتمال الجزئية. كما أن احتمال التطابق أو الكلية الوجود هو عين الماهية ده في رأيه يؤدي إلى اتحاد الأشياء والقائلين بالوحدة، دول صوفية أو من أتباع الشيخ الأكبر ويدعون أن مذهبهم لا ينال بالعقل، ده بره المناقشة. طيب ونقول بقى أنها جزء باطل إذ لو كان الوجود جزءا للماهية. ولنا الجزء الذي لا يطبخ بالعقل هذا يحكم العقل باستحالته او يحكم العقل بامكانه لكن لا يدرك وجه الامكان او لا يدرك يعني الكيفية، لكن يحكم باستحالته. اذا جاوبت انت هديك بتاع الشراب. المفروض انه يحكم بالامكان ما يحكمش بالاستحالة. اسأل واحد منهم يكون يعرف. على كل حال انا اجيبك بطوري واقول لك انه جائز، يعني لا نحكم على شيء بالاستحالة وليس في يدنا دليل على الاستحالة. يعني احتمال، لكن انه هو للحق لا عايز طريقة. اقصد يا سيدنا ان هم بيقولوا يعني ابن عرب في اول فتوحات بينص على انه من الممكن عقلا وليس من المستحيل. أنا هو ده جائز. نعم. نعم هو يدخل في الإمكان. نعم. هو ممكن. بس ما عاوش دليل يقيمه عقلي على لا هو بيقول أنا يعني هذا الموضوع هاي تخش معانا يبقى تخش في الأحداث فيه. نعم. أما إن هو مصادر من العقل لا. وإلا الوحي مصادر من العقل. اللي هو عمره ما سمع عن كده. نعم. والعقل عنده هو مجرد الحواس والبتاع. لكن ان العقل يحكم باستحالة الوحي لا، العقل يحكم باستحالة الوحي لي وليك، لكن لمن يستطيعه الله تعالى ويوحي اليه ويقيم الدليل على صدقه خلاص ثبت عند العقل. وبعد قيام الدليل على صدق النبي يجب عقلا اتباع النبي. إنما إذا نظرت لعوام الناس الوحش محال بالنسبة له، فهو من حيث ذاته ممكن. نعم نعم. وده معنى إمكان الوحي. بعض الناس يهاجم أهل السنة عشان يقولوا إمكان الوحي، غيرهم يقول بالوجود وخبر أهل التحكيم والتقبيح. لكن هم غرضهم الإمكان بهذا من حيث ذاته هو ممكن. فلكن من ادعى وأقام الدليل أو أقام الله له الدليل وثبت صدقه وجب اتباعه بالعقل، وبعدها يجب الاستماع إليه فيما يقول. فبدون تشبيه ولله المثل الأعلى، والله جاي يعني إنسان ليس كل ما لا ندركه نحيله أو نعتقد استحالته، وإنما نقول جاي. إذا كنت انت عندك يعني حاجة أكتر خذ البتاع ده. إيه صحيح أنا قريت زيك مدخل الكتاب ودرسته، وليس عبد الكريم ولا عبد الحليم مش عبد لطف مدخل ده يا أما يا قلت لك بتاع كده تلف كده قال صندوق الدنيا تعال الله يرحمه يرون فتحة الرجل الطيب أحمد بهجة. إذ لو كان الوجود جزءا للماهيات البطلان الثاني لكان أعم الذاتيات المشتركة بين الموجودات، إذ لا ذاتية لها أعم منه، لها موجودات بعد كده تجي الفروق، فكان جنسا لها، بل هو جنس الأجناس تقريبا إن كان محمولا عليها، وإلا كان جزءا مشتركا، يعني يا إما هو جنس يا إما هو جزء مشترك، يشبه أن يكون جنسا لأنه هو قدر مشترك بين الجميع. وتتميز أنواعه المندرجة تحته بإيه؟ الأجناس بتتميز بالفصول، زي كلمة إنسان حيوان، حيوان ناطق، حيوان جنس مناطق فصل، يعني تميز الإنسان داخل الكائنات الحية زي السمكة والتعبان والأسد فكلها حيوان، لكن ده حيوان مفكك يبقى يطلع البعيد. فالأجناس تتميز بالفصول، طب وهي يعني أو بأجزاء مختصة مثل الفصول، ما هو مش قادر يقطع، يعني إما الأجناس أو هو كالجنس يتميز بفصل أو بشيء موجود في الحقيقة يشبه أن يكون فصلا، ودي كلها أشياء مشتركة هي أيضا موجودة. اللي تحت دي اللي بها التمايز هي موجودة برضه، ففيها الجزء المشترك إياه اللي هو جزء من الأجناس، فلسه ما وصلناش إلى حاجة تميز. فالفصول هي موجودة برضه لكنها مقومة وأجزاء للماهيات، ما الماهية دي إنسان بتتقوم بحاجتين، بالحياة والنطق، والاثنين موصوفين بالوجود. لسه احنا عايزين حاجة ثالثة كمان، لان القدر المشترك بل الجزء الاكبر من القدر المشترك هو شيء واحد. هيقول لك لا، لكن لكونها اللي هي الفصول بقى الموجودة بدورها مقومة واجزاء للماهيات الموجودة، فيكون الوجود جنسا لها اي لتلك الفصول ايضا. معانا؟ اذ الفرض أنه جنس للموجودات كلها، وكل الموجودات موجودة ففيها الوجود، فلها أي للفصول فصول أخرى عشان تتميز. كذلك ويستمر الأمر فيؤدي للتسلسل. فالدليل على بطلان الاحتمال الثاني وهو أن الوجود اللي هو داخل في كل حاجة في الحقيقة جزء من الماهية سيؤدي إلى احتمال التسلسل، والتسلسل باطل ويلزم التسلسل وترتب أجزاء الماهية الواحدة إلى غير النهاية. هذا التسلسل وترتب الأجزاء المكونة للماهية إلى غير إلى ما لا نهاية له، ده دخول ما لا نهاية له في الوجود محال. ما تقوليش بقى الاحتمالات العقلية تتسع، العدد مثلا ملوش نهاية. لو حبيت انك تقول مضاعفات الثلاثة كم؟ ستة، ومضاعف ستة 12، ومضاعف 12 كم؟ ملهاش اخر. انما دي مجرد احتمالات عقلية. لكن ان الاشياء اللا متناهية تخش في الوجود ده هو ده اللي ممنوع، لانها انحصرت، فهي منحصرة وغير منحصرة. معايا؟ منحصرة بما أنها موجودة، وغير منحصرة زي انتبه تدعي إنها متسلسل، فكيف يكون هذا تناقض؟ ولما يقول هذا خلف يعني هذا تناقض أو هذا باطل خلفه كده. ويلزم التسلسل، مش عارف انتم معايا ولا لا. فالاحتمال الأول وهو ما كل الماهية يؤدي إلى تشابه الموجودة متمايزة، والاحتمال الثاني وهو ان جزء الماهية هيؤدي الى التسلسل، والتسلسل باطل. ما ينفعش له كل الماهية له الوجود، وله جزء الماهية اذا هو بره الماهية، يعني غير الماهية، وهو ده الاحتمال. هذه الدليل رقم واحد. معنا؟ وترتب أجزاء الماهية الواحدة إلى غير النهاية يعني تتسلسل. طب وإيه اللي فيه؟ قلت لك إنه يخش في الوجود ومرة يبقى غير متناهي والآخرة ومرة متناهي لأنه منحصر بدخوله في الوجود، وأنه محال إذ المركب لا بد له من الانتهاء إلى البسيط. أي شيء مركب لازم ينتهي إلى أن يكون من جزء بسيط، لأن الجزء اللي مش بسيط يعني مثلا جزء العمود ده إذا كان ده رخام يعني إذا كان حجر قطعة حجر أو قالب طوب، قالب الطوب نفسه مركب من عدة أشياء، لو خدت ذرة منه هتلاقيه مركب من عدة في كالسيوم وفي مش عارف ايه وفي أشياء كثيرة. فكل حاجة يخيل إليك إنها متركب منها الكل هي نفسها متركبة، إلا إذا وصلت بالتحليل إلى الجزء البسيط الذي لا تركب فيه، يعني اللي بيسموه الجزء الذي لا يتجزأ. بس مش كل الناس يسلمها بالجزء الذي لا يتجزأ، في مناقشات سنعرض لها، ومن شاء فليقرأ الشيخ عبد الحكيم. خلاصتها يعني انت بتتكلم عن البسيط اللي هو البسيط الحقيقي، ولا البسيط فرضا او عرفا. وجايز يكون يعني لما اقول مثلا انسان مركب من حياه ونطق، والنطق ده عبارة عن عقل وادراك، والادراك ده عبارة عن تصور وتصديق، يعني والتصور ايه بسيط مثلا يعني. إنما إذا في النواحي العقلية، طب في النواحي الجزئية الإنسان مركب من إيه؟ من أعضاء. لو خدت الزراعة هتلاقي مركب من أجزاء، ولو خدت خلية واحدة من هذا الجزء يعني من الكف أو الإصبع وحللتها هتلاقي مركب من عدة أشياء، وجوه الخلية عبارة عن عالم لأن فيه نواة وفي حاجات بتلف حواليها وفي سائل نووي وفي حاجات كثيرة خالص. بل الآن أصبحوا يقولون أن في كل خلية فيها نفس الأجندة بتاع البني آدم كله، وممكن يتعمل منها حاجة نظرية. ادعوا أنهم عملوا إنسان يتبين أنه كده في كده ودعاية، إنما في 95 والتسعينيات كان في كلام كثير حوالينا هذا، وهذا العبد الفقير كتب مقالة سنة 96 أظن طلعت في مجلة العربي في هذا الموضوع، الاستنساخ البشري من وجهة نظر شرعية، فمن يهمه الأمر ممكن يقراه. ولكن الشاهد أنه الخلية فيها أجزاء أخرى، فلو وصلت إلى النواة يا ترى لو ممكن بكرة يحللوا النواة أيضا ويبين لنا. فيلزم تعرفنا بقى يا سيدي، انت بتقول لي ان كل مركب لازم يرجع في التحليل الاخير الى بسيط حقيقي ولا بسيط فردي، انما كل مركب لابد له من اجزاء. هتناقشني بقى انه هو لغايه دلوقتي النواه بسيط حقيقي، لما يبقى يكسروها ولا ما يكسروها ويطلع منها عالم كبير، حتى هذه القوى الخارجة منها لعلها أيضا مركبة. فالبسيط في حدود نظرنا أو إدراكنا، وأنه محال اللي هو إيه؟ ترتب الأجزاء إلى ما لا نهاية، لأن زي ما قلت لكم فيها تناقض من حيث لا نهاية والنهاية. وأنه محال إذ المركب لا بد له من الانتهاء إلى البسيط، لأن البسيط مبدأ المركب، فلو انتفى اللي هو إيه؟ البسيط انتفى المركب قطعا. أي انتهى البسيط والبسيط حقيقي افتراضي. والكسرة يعني وسقطت الكسرة، لأن الكسرة حاجة إلى الوحدة، ما فيش عشر من غير واحد، انما عباره عن تسع وحدات زائد واحد، هذه العشر يعني مردها الى الواحد. والكسره يعني وسقطت الكسره ايضا، ولو كانت غير متناهيه لابد فيها من الواحد لانه مبدا الكسره، فلو انتفى انتفت الكسره ايضا. يبقى وجود الواحد ووجود الجزء البسيط لابد منه، فقد وجب ان يوجد في تلك الفصول المترتبه لا ما لا نهايه له فصل هو بسيط وواحد تنقطع به السلسله، ما حصلش التسلسل بقى اللي هو لا نهايه، فتنقطع به السلسله. ما دام فيه وصلنا للبسيط يبقى فيه صخره نستند اليها التفكير. لا بد ما لا نهايه من فصل بسيط وواحد فتنقطع به تلك السلسلة التي فرضت غير متناهية، عشان المخ يستريح. ولا انتش معانا في اللفة دي؟ طيب عرفنا الدليل ده هو انه في حتة منه الاشياء لا تتميز وهي متميزة، وفي حتة منه الاشياء المرتبة تتركب من اجزاء لا نهاية لها وده غير عقلي، لأنها من حيث دخلت في الوجود هذه بقى متناهية، ومن حيث الافتراض بتاعة أنها لا نهائية دول متناقضين فوش. لابد من الانتهاء إلى أصل واحد هو بسيط ووحدة يعني للعدد وللمركبات المادية، علشان يقول إن الكل كله منتهي إلى واحد أو جزء بسيط، والتسلسل غير مقبول عقليا. فالاولان باطل بالتمايز او عدم يكون الثاني باطل بالتسلسل. طيب وحب يؤكد هذا الدليل فجاب فكرة ثانية تقويه، فذا دعم للدليل اللي فده وهو الدليل الرابع من ادلته معنا من ادلة اصحاب مذهب المغايرة. مغايرة يعني ايه؟ إن الوجود غير المهي في كل الأشياء الواجب والممكن على السواء. واضح المذهب اللي بنتكلم عنه؟ أراد أن يؤيد الدليل الرابع بفكرة أخرى فقال، يعني ممكن تكتب على الهامش عند كلمة وأيضا تحط علامة زي أنا ما عملت وتقول هذا دعم للدليل الرابع مش دليل مستقل. هاي اللي يقول لك إنه دليل، الدليل الأولاني والدليل الثاني يعني الجزء الحتتين دول، انما هو جايبه ايضا دي فيها ترق يعني، ومما يؤكد ذلك كذا، لكنه ليس دليلا كاملا مستقل معانا حضراتكم، فهو دعم للدليل الرابع اللي فات. وايضا فالوجود فالموجود اما جوهر فلا يكون، يعني الوجود احنا عارفين الممكنات اللي قدامنا دي يكون جوهر يكون عرض. فاذا قلت لي ان الوجود كل المهية ولا جزء من المهية، يعني جزء يعني اذا الوجود اما جوهر فلا يكون جزءا للعرض، او عرض فلا يكون جزءا للجوهر، وهم حاجتين. والوجود داخل فيه، إذا كان الوجود هو عين فكيف تمايز وأصبح هذا جوهر وهذا عرض؟ إذا كان جزء من ده يبقى ما يكونش جزء من الثاني، وإذا كان جزء من الثاني ما يكونش جزء من الأولان. والوجود موزع بين هذين الجوهر والعرض، فكيف يكون الأمر؟ وأيضا فالموجود إما جوهر فلا يكون جزءا للعرض، لو كان الجوهر جزء للعرض يبقى تمايزه وتقابلا ازاي؟ والعرض لا يقوم الا اذا حل في جوهر، ده هو وريش الجوهر او في جزء منه، لازم يكون مخالف تماما. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينك والدار كده من الها اصلى الفجر لفت مصر وحواليها الله الله على الازهر الله الله الله اكبر من الدنيا كمن وفر لو قلت وقفها مش حنقفها وكفينا الله الله